قال المؤلف رحمه الله تعالى: العام، تعريف العام هو في اللغة الشامل، والعموم شمول أمر آخر مطلقا، وفي الاصطلاح وهو اللفظ المستغرق لما يصلح له دفعة بوضع واحد من غير حصر، فخرج بقولنا دفعة نحو رجل في سياق الإثبات، فإنه وإن كان مستغرقا لجميع ما يصلح له إلا أن هذا الاستغراق على سبيل البداية لا دفعة واحدة. غلط البداية على سبيل البدلية. حط اشبك اللام بالياء كذا عشان ما تخرب الكتاب. اكتب فوق. ها؟ قول اكتب فوق. لا لا لا، اكتب بدلية. بداية مو بألف، وصلها بس قليلا وصل بدلية. على سبيل البدلية لا دفعة واحدة، وبقولنا بوضع واحد المشترك مثل القرء والعين، فإنه بوضعين أو أكثر. وبقولنا في غير حصر أسماء الأعداد كعشرة ومئة، وهذا عند من لا يرى لفظ العدد من صيغ العموم. صيغ العموم، وللعموم ألفاظ دالة عليه تسمى صيغ العموم، ومنها ما يأتي: أولا كل، مثل قوله تعالى طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. يقول رحمه الله تعالى: العام، تعريف العام هو في اللغة الشامل، والعموم شمول أمر لآخر مطلقا، هذا في اللغة. وأما في الاصطلاح فيقول: فهو اللفظ المستغرق الذي يشمل لما يصلح له دفعة بوضع واحد من غير حصر. طيب ثم شرع في بيان المفردات فقال: وخرج بقولنا دفعة نحو رجل في سياق الإثبات. فإذا قلت جاء رجل، فهذا وإن كان يعم جميع الرجال لكنه على سبيل، ليس على سبيل الشمول والعموم، وإنما هو على سبيل البدلية، ولهذا قال: فإنه وإن كان مستغرقا لجميع ما يصلح له إلا أن هذا الاستغراق على سبيل البدلية لا دفعة واحدة. فيقول جاء رجل، يحتمل أنه زيد، عمر، بكر، لكن إذا تعين عمر انتفى أن يكون زيد، إذن هو على سبيل البدلية. وبقولنا بوضع واحد المشترك مثل القرء والعين، فإنه بوضعين أو أكثر. نعم، لأن لفظ القرء يطلق على الطهر ويطلق على الحيض، وكذلك العين، لفظ العين يطلق على العين الباصرة وعلى العين الجارية وعلى الجاسوس وعلى النقد، لكن هذا بوضعين، بمعنى أنه لا يشمل العموم، وإنما السياق هو الذي يعين. فإذا قلت رأيت عينا جارية، تعين أن يكون المراد الماء. وإذا قلت رأيت عينا من العدو الجاسوس، إذن هو ليس على سبيل العموم بوضع واحد. وقولنا في غير حصر أسماء الأعداد كعشرة ومئة، فإن اللفظ عشرة يفيد الاستغراق لكن بحصر محصور، عشرة يحصر، تسعة وما أشبه ذلك. إذن نقول العام هو اللفظ المستغرق لجميع أو لما يصلح له دفعة واحدة من غير حصر. وإن شئت فقل العام هو اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر، وهذا أخصر وأحسن. وقولنا اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر، لجميع أفراده، يخرج بذلك المطلق، لأن هناك فرقا بين المطلق والعام، والفرق بينهما من وجوه: أولا أن العام يعم أفراده على سبيل الشمول، والمطلق يعم أفراده على سبيل البدل. فإذا قلت أكرم الطلبة، هذا لفظ عام لأنه يشمل جميع الطلاب. وإذا قلت أكرم طالبا فهذا مطلق يصدق بأي واحد. إذن إذا قلت أكرم الطلبة لا يحصل الامتثال إلا بإكرام الجميع. أما إذا قلت أكرم طالبا فهذا على سبيل البدل، إما فلان أو فلان أو فلان، إذا حصل إكرام لأي واحد فإنه يحصل الامتثال. من ذلك أيضا قوله تبارك وتعالى فتحرير رقبة، رقبة هذا مطلق يشمل أي رقبة، أي رقبة. طيب، وأما العام فإذا قلت أكرم الطلبة فإنه شامل، فلو كانوا 10 أو 100 وجب التعميم. ثانيا من الفروق أن العام يصح الاستثناء منه والمطلق لا يصح الاستثناء منه، والمراد الاستثناء المتصل، استثناء المتصل. فتقول مثلا أكرم الطلبة إلا زيدا فيصح لأنه استثناء من عموم. ولذلك سيأتينا في باب الخاص أن من المخصصات الاستثناء. طيب، والمطلق لا يصح تقول أكرم طالبا إلا زيدا فلا يصح، لأن الإطلاق لا يتناول إلا واحدا، والواحد لا يستثنى منه واحد. فإذا قلت أكرم طالبا تقول إلا زيدا، إلا زيدا. لكن يصح الاستثناء المنقطع، يعني بمعنى لكن هنا، أما الاستثناء المتصل فلا يصح. فإذا قلت أكرم طالبا إلا زيدا، فإذا أردت أن إلا زيدا أنه استثناء متصل فلا يصح، وإن أردت أنه منقطع بمعنى تقول أكرم طالبا لكن زيدا لا تكرمه فيصح. طيب، الثالث أن المطلق يرد عليه التقييد، والعام يرد عليه التخصيص، فلا يصح أن يقال مطلق مخصص أو عام مقيد، بل يقال مطلق مقيد وعام مخصص. طيب، نعم. صيغ العموم: أولا كل، مثل قوله تعالى كل نفس ذائقة الموت، وقوله كل آمن بالله وملائكته. ثانيا جميع، مثل جاء القوم جميعهم. وثالثا الجمع المعرف بالألف واللام لغير العهد، مثل قد أفلح المؤمنون، وكذا المعرف بالإضافة مثل يوصيكم الله. طيب، في أولادكم. العموم له صيغ وألفاظ تدل عليه. أولا قال كل، مثل كل نفس ذائقة الموت، هذا يشمل جميع الأنفس. كل آمن بالله. ثانيا جميع، مثل جاء القوم جميعهم. وعبر بعض العلماء عن هذا بقوله ما دل على العموم بمادته، يعني هذه الأشياء تدل على العموم بمادتها. فمثل تقول جاء القوم كافة قاطبة جميعا، جاء كل الطلبة، وما أشبه ذلك، فهي دالة على العموم لكن ليس من الصيغة وإنما من المادة، وإنما من المادة. نعم. ثالثا المعرف، الجمع المعرف بالألف واللام لغير العهد، مثل قد أفلح المؤمنون، وكذا المعرف بالإضافة مثل يوصيكم الله في أولادكم. نعم، قد أفلح المؤمنون يشمل جميع المؤمنين، كذلك المعرف يوصيكم الله في أولادكم هذا يشمل جميع الأولاد التي للصلب ولغيرهم. نعم. وقوله نعم الرابع، المفرد المعرف بالألف واللام لغير العهد، مثل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وكذا المعرف بالإضافة وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. طيب، والعصر إن الإنسان لفي خسر، إن الإنسان لفي خسر. طيب، إن الإنسان المراد العموم، وضابط ذلك صحة أن يحل محلها كل، أن يحل محل الهنا كل. نعم، هذا الضابط. المفرد المعرف بالألف واللام، يعني اللام العهدية التي تدل، اللام التي تدل على العموم، يصح أن يحل محلها كل. فإذا قلت إن الإنسان لفي خسر يصح، إن كل إنسان لفي خسر. وقوله وإن تعد نعمة الله، نعمة هنا مفرد، تعد نعمة الله مفرد مضاف، والمفرد المضاف يدل على العموم. وقوله هنا المؤلف المعرف بالألف واللام لغير العهد، والمعرف بالألف واللام لغير المفرد المعرف والجمع المعرف. أما التي للعهد الذكري فهذه تختلف، لأن تارة ترد للعهد الذكري، وتارة ترد للعهد الذهني، وتارة ترد للعهد الحضوري. فذكر المؤلف الآن التي للعهد إيش؟ عهد إيش؟ ليست العهد. طيب التي للعهد نقول هذه بحسب الحال، إن أضيفت إلى ما يدل على الجمع دلت على الجمع، وإن أضيفت إلى ما يدل على وإن أضيفت إلى مفرد لم تدل على العموم. فقول الله تبارك وتعالى إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة. الملائكة هنا هنا للعهد، العهد الذكري. قال ربك للملائكة ثم قال فسجد الملائكة، فهنا تدل على الجمع، وقد تدل على المفرد إذا أضيفت إلى مفرد، كما قال الله عز وجل كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. هنا الرسول نقول تدل، لا تدل على الجمع، لا تدل على الجمع، لأنها عائدة على قوله فعصى فرعون الرسول يعني المذكور، والمذكور واحد. نعم. خامسا المثنى المعرف بأل، مثل قوله صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فإنه يعم كل مسلمين. سادسا ما، وهي لما لا يعقل مثالها موصولة، قوله تعالى ما عندكم ينفد وما عند الله باق، ومثالها الشرطية قوله تعالى وما تفعلوا من خير يعلمه الله. سابعا طيب ما عندكم ينفذ يعني الذي عندكم ينفذ والذي عند الله باق، والثانية وما تفعلوا من خير يعلم الله يعني أي خير تفعلوه سواء كان قليلا أم كثيرا يعلمه الله. نعم. سابعا من، وهي لمن يعقل مثالها موصولة، قوله تعالى ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، ومثالها الشرطية يعني للذي تبع دينكم، وهذا أيضا يدل على العموم. ومثالها الشرطية قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. ثامنا متى، للزمان المبهم، شرطية مثل متى زرتني أكرمك. تاسعا طيب متى زرتني، هذا يشمل جميع الأزمان، متى زرتني أكرمتك أو أكرمك، يشمل ما لو زاره صباحا مساء إلى غير ذلك. نعم. تاسعا أين، للمكان المبهم، شرطية مثل قوله تعالى أينما تكونوا يدرككم الموت. عاشرا النكرة في سياق النفي، وتكون نصا في العموم وظاهرة فيه. نصية النكرة في العموم وظهورها فيه، تكون النكرة في سياق النفي نصا صريحا في العموم في الحالات الآتية: أولا إذا بنيت مع لا نحو لا إله إلا الله، ثانيا إذا زيدت لا هنا لا نافية للجنس، وإلى اسمها إلى اسمها، وخبرها لا إله محذوف، خبرها محذوف، تقديره لا إله حق حق، وهو أولى من قول لا إله كائن، لأنه يوافق قول الله تبارك وتعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. طيب هنا إذا قدرناه بحق، هل نقول لا إله بحق أو لا إله حق؟ نقول الثاني، لا إله حق، لأنك إذا قلت بحق جار ومجرور يحتاج إلى متعلق وتقدير، وما لا يحتاج إلى تقدير أولى مما يحتاج إلى تقدير. إذن لا إله اسمها، إله اسم لا، وخبرها محذوف، يقدر حق حق، وهو أولى من تقديرنا بحق لأمرين: أولا أنه الموافق الآية الكريمة ذلك بأن الله هو الحق، وثانيا أن تقدير كلمة بحق جار ومجرور يحتاج إلى متعلق، وما لا يحتاج إلى تقدير أولى مما يحتاج إلى تقدير. نعم. ثانيا إذا زيدت قبلها من، وتزاد من قبلها في ثلاثة مواضع قبل الفاعل، مثل لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. طيب هنا زائدة، لتنذر قوما ما أتاهم من نذير، فهنا من زائدة زائدة، هي زائدة لفظا لكنها زائدة من حيث المعنى، لأنها تفيد التوكيد والتنصيص على العموم، ولذلك تقول لتنذر قوما ما أتاهم من نذير، نذير فاعل، كيف كان فاعلا وهو مجرور، نقول فاعل مرفوع بضمة مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد لتنذر قوما ما أتاهم من نذير. نعم. قبل المفعول مثل وما أرسلنا من قبلك من رسول. نعم. تقدير الكلام وما أرسلنا قبلك من رسول، لكن أتى بمن توكيدا وتنصيصا على العموم. نعم. قبل المبتدأ مثل وما من إله إلا إله واحد. ثالثا النكرة اللازمة للنفي مثل ديار، كما في قوله تعالى عن نوح لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، وتكون ظاهرة لا نصا فيما عدا ذلك كالنكرة العاملة فيها لا عمل ليس عمل ليس، مثل قولك لا رجل في الدار. دلالة اللفظ العام واستعمالاته. الأصل في العام أن تكون دلالته كلية، أن يكون الحكم فيه على كل فرد من أفراده المتدرجة تحته، وهذا إن لم يدخله تخصيص هو العام الباقي على عمومه وهو قليل. ومن أمثاله طيب دلالة اللفظ العام، نقول اللفظ العام الأصل أن يدخل فيه كل ما كان تحته، يعني جميع أفراد العموم داخلة في العموم. إذا وجدنا نصا يدل على العموم فهذا العموم يشمل جميع أفراده، لا يخرج منه شيء إلا بدليل. فإذا قلت أكرم الطلبة لا يحصل، نقول هذا العموم يشمل الجميع، سواء كان من المجدين أو غير المجدين، من المواظبين أو غير المواظبين، إلا إذا خصص إما بوصف أو باستثناء. فالوصف مثلا يقول أكرم الطلبة المجتهدين، خرج به غير المجتهدين. أكرم الطلبة الكبار، خرج به الطلبة الصغار. أو بالاستثناء كأن تقول أكرم الطلبة إلا فلانا وفلانا فلانا وفلانا. إذن الأصل أن اللفظ العام يشمل جميع أفراده، لا يخرج فرد من أفراد العموم إلا بدليل. وقول المؤلف وهذا وإن لم يدخله تخصيص هو الباقي على عمومه وهو قليل، ولهذا قيل ما من عموم إلا وقد خص، ما من عموم إلا وقد خص. والتخصيص قد يكون عقليا وقد يكون شرعيا، قد يكون شرعيا وقد يكون عقليا. نعم. مثال العقلي يدل العقل على التخصيص قول الله تبارك وتعالى في ريح عاد تدمر كل شيء بأمر ربها، كل شيء. نقول العقل خص إيش؟ لم تدمر السماوات والأرض والجبال، بل ولم تدمر ما ليس في مكان العذاب. واضح؟ التخصيص هنا منين؟ التخصيص هنا بالعقل، مع أن بعض العلماء رحمهم الله يرى أن هذا المثال تدمر كل شيء بأمر ربها ليس من العام المخصوص، ولكنه من العام الذي أريد به الخصوص، يعني أن العموم لم يرد أصلا. فالله عز وجل حينما قال تدمر كل شيء بأمر ربها لم يدخل في هذا اللفظ أنها تدمر كذا وكذا وكذا، وفرق بين العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص. الفرق بينهما أن العام المخصوص العام في الأصل كان مرادا، يعني اللفظ يشمل جميع الأفراد ثم ورد التخصيص عليه، وأما العام الذي أريد به الخصوص فالعموم أصلا لم يرد وإنما أريد بعض أفراده. نعم نكمل. وهو قليل. ومن أمثال أولا قوله وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. طيب بعض العلماء رحمه الله مثل للتخصيص بالعقل، تخصيص العقل ذكرنا تدمر كل شيء بأمر ربها. من الأمثلة التي مثل بها بعضهم وهو صاحب الجلالين رحمه الله في آخر سورة المائدة، قال الله عز وجل لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. قال رحمه الله وخص العقل ذاته فليس عليها بقادر، وهو على كل شيء قدير. يقول خص العقل ذاته فليس عليها بقادر، ليس عليها بقادر، مع أن اللفظ كل يشمل جميع الأشياء، قال لكن العقل خص ذاته فليس عليها بقادر. لكن هذا الاستثناء في الواقع لا غير وارد، غير وارد، لأنه لم يرد أصلا وهو على كل شيء قدير، لم يرد الله عز وجل نفسه وهو على كل شيء قدير مما خلقه سبحانه وتعالى. نعم. وقوله والله بكل شيء عليم، وقوله حرمت عليكم أمهاتكم. طيب نعم. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، لا من دابة، كل ما دب على وجه الأرض فعلى الله رزقه، هذا عام لم يستثنى من ذلك شيء. وقوله إلا على الله رزقها، نقول هنا لا يستثنى منه شيء، لأن الرزق هنا يشمل الحلال والحرام، لأن الرزق في الأصل يشمل الرزق في الأصل هو العطاء، العطاء سواء كان حلالا أم حراما هذا هو الرزق. فالسارق حينما يسرق مالا هذا رزق، لكنه رزق حرام محرم. ولهذا قال السفاريني رحمه الله والرزق ما ينفع من حلالي وضده فحل عن المحال. لكن رزق الله عز وجل منه ما هو للمؤمنين وهو الرزق الحلال الطيب، ومنه ما هو للعاصين والكفار وهو الرزق الخبيث. قال وقوله والله بكل شيء عليم، بكل شيء عليم، هذا أيضا لا يستثنى منه شيء، فهو سبحانه وتعالى عليم بما كان وما يكون، لو كان كيف يكون، واضح، عليم بما كان وما يكون، لو كان كيف يكون، كيف، نعم، وهو علم الله عز وجل عليم بما كان ها وما يكون، ويشمل الحاضر، لو كان كيف يكون، لو كان كيف يكون، يعني ما يكون مستقبلا يعلمه سبحانه وتعالى وكيف سيكون. ولهذا ابن القيم رحمه الله يقول وهو العليم بما يكون غدا وما قد كان والمعلوم في ذا الآن، والمعلوم في ذا الآن، وبكل شيء قد تعلق علمه. فعلم الله عز وجل يتعلق بالواجب والجائز والمستحيل، بخلاف القدرة وهو على كل شيء قدير، فالقدرة تتعلق بالممكن، لأن المستحيل لا ترد عليه أصلا، يعني لا يدخل فيها. وقوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم أيضا هذا عام، عام لم يستثنى منه شيء، وهو يشمل أيضا أمهاتكم، لا، لأن الله عز وجل قال وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، أمهاتكم كل من تنتسب إليك أو كل من تنتسب إليها بأمومة، سواء كانت من جهة الأم أو من جهة الأب، فالأم وأمها وأم أمها وأم أبيك وأمها وأم أمها إلى آخره. نعم. وقد يطلق ويكون المراد به فردا من أفراده، وهذا هو العام المراد به الخصوص، كقوله تعالى الذين قال لهم الناس، على أن المراد بالناس خصوص نعيم ابن مسعود أو غيره. وقوله تعالى أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله، الآية الذين قال لهم الناس، قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، فالناس الناس، الناس في الأول الذين قال لهم الناس، قال مفسره هم نعيم ابن مسعود، إن الناس قد جمعوا لكم، المراد بالناس كفار قريش، كفار قريش، هذا من العام، من العام الذي أريد به الخصوص. فقوله تبارك وتعالى الذين قال لهم الناس، نقول هذا ليس عاما مخصوصا وإنما هو عام أريد به الخصوص. نعم. وقوله تعالى أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، على أن المراد بالناس هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد يطلق عاما ثم يدخله التخصيص، وهنا هو العام المخصوص، كقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فلفظ المطلقات عام خصص، بقوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فجعل أجلهن وضع الحمل لا ثلاثة قروء، وضع الحمل، فجعل أجلهن وضع الحمل لا ثلاثة قروء. طيب يقول كقوله تبارك وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هذه الآية تدل على أن كل مطلقة فعدتها ثلاثة قروء، ثلاثة قروء، سواء كانت حاملا أم حائلا، فكل من طلق امرأة فإن عدتها ثلاثة قروء، لا لكن نقول آية الأخرى وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، خصصت الآية، وحينئذ تكون الآية والمطلقات يتربصن، نقول عام أريد به الخصوص أو من العام المخصوص. فإذا قلنا عام أريد به الخصوص يعني أن ذوات الحمل لم يدخلن في الآية، وإذا قلنا عام مخصوص قلنا إن قوله والمطلقات يشمل الحامل وغير الحامل، والآية الأخرى خصصتها. إذن يقول فلفظ المطلقات عام خصص بقوله تعالى وأولاة الأحمال أن يجعل أجلهن أن يضعن حملهن، فجعل أجلهن وضع الحمل لا ثلاثة قروء وعليه. فإذا طلق الرجل امرأته وهي حامل فعدتها وضع الحمل لا تعتد بالحيض. ولهذا سمى العلماء رحمهم الله سموا الحامل أو الحمل سموه أم العدد، أم المعتدات، لأن عدة الحامل تقضي على كل عدة، كل عدة سواء كانت في الحياة أو بعد الممات. فمثلا رجل طلق زوجته في الحياة فعدته وهي حامل عدتها وضع الحمل، ولو كانت حائلا غير حامل ثلاث حيض. طيب رجل مات عن زوجته وهي حائل غير حامل فعدتها، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. ولو طلقها وهي حامل فعدتها وضع الحمل سواء طالت المدة أم قصرت، حتى لو وضعت بعد موته بلحظات تخرج من عدة. ودليل ذلك للسبيعة الإسلامية أنها نفست بعد موت زوجها بليال فخرجت، تجمت وخرجت، فرآها أبو السنابل بن بعكك فقال لها، يعني أنكر عليها خروجها مع أن زوجها لم يمت إلا قريبا، فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال كذب أبو السنابل، كذب أبو السنابل يعني أخطأ. نعم. عموم حكم الخطاب الخاص به صلى الله عليه وسلم: الخطاب الخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم يتناول حكمه الأمة إلا إذا دل على اختصاصه به، ومن أدلة ذلك قوله تعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا، وقوله تعالى في الواهبة نفسها خالصة لك من دون المؤمنين. نفسها في الواهبة، وقوله تعالى في الواهبة نفسها خالصة لك من دون المؤمنين. ولو كان حكم الخطاب به يختص به لم يصح التعليل في الآية الأولى ولم يحتج إلى التخصيص في الآية الثانية. العبرة يقول الخطاب عموم حكم الخطاب الخاص به صلى الله عليه وسلم، يقول الخطاب الخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم يتناول حكمه الأمة إلا إذا دل على اختصاصه به. نعم، الخطاب الموجه للنبي عليه الصلاة والسلام هل تدخل الأمة فيه أو لا تدخل؟ نقول هذا على أقسام: الأول ما دل الدليل على أنه خاص به، ما دل الدليل على أنه خاص به فيختص الحكم به، مثل كقوله تبارك وتعالى في الآية: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم. شاهد قوله خالصة زوجناكها إلى آخره، ثم قال خالصة لك من دون المؤمنين. إذن ما دل الدليل على اختصاصه به يكون خاصا به. الثاني ما دل الدليل على أنه له وللأمة، فهذا يشمل حكمه الأمة، كقوله تبارك وتعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. يا أيها النبي، ثم قال إذا طلقتم، مما يدل على أن الخطاب له وللأمة. طيب القسم الثالث ما لم يرد فيه دليل على التخصيص ولا على التعميم، يعني لم يرد الدليل على أنه خاص ولا على أنه عام، فهذا تدخل فيه الأمة، لكن الخطاب قد يوجه إلى النبي عليه الصلاة والسلام باعتباره هو إمام الأمة وقائد الأمة. والدليل على دخول الأمة عموم قوله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. إذن الخطابات الموجهة إلى النبي عليه الصلاة والسلام ما دل الدليل على أنه خاص به فخاص به. ثانيا ما دل الدليل على أنه عام للأمة لهو للأمة فتدخل فيه الأمة. الثالث ما لم يدل الدليل لا على هذا ولا على هذا فنقول الأصل التأسي به. التأسي به نعم. مثل يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. نعم. العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. إذا ورد لفظ العموم على سبب خاص لم يسقط عمومه سواء كان السبب سؤالا أو غيره، كما روي أنه صلى الله عليه وسلم مر على شاة ميتة لميمونة فقال أيما إيهاب دبغ فقد طهر. ويدل لذلك أن الصحابة كانوا يستدلون بالعموميات الواردة في أسباب خاصة من غير خلاف. وأصرح الأدلة في ذلك أن الأنصاري الذي قبل الأجنبية ونزلت فيه إن الحسنات يذهبن السيئات سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حكم هذه الآية هل يختص به بقوله ألي هذا وحدي، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بما يدل على التعميم حيث قال بل لأمتي كلهم. ويوضحه من جهة اللغة أن الرجل لو قال له لو قالت له زوجته طلقني فطلق جميع نسائه وقع الطلاق عليهن ولم يختص بالطالبة وحدها. الحكم على المفرد بحكم. طيب يقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، يعني أن العام إذا ورد على سبب خاص، العام إذا ورد على سبب خاص يعني ورد لفظ عام على سبب خاص، فهل نعتبر عموم اللفظ أو نعتبر خصوص السبب أو نعتبر خصوص السبب؟ هذه المسألة في الواقع لا تخلو من ثلاث حالات، يعني العام الوارد على سبب خاص لها ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يدل الدليل على إرادة العموم، يدل الدليل على إرادة العموم فيؤخذ بالعموم، يؤخذ بالعموم إجماعا، كقوله تبارك وتعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. سبب نزولها المرأة المخصومية التي كانت تستعير المتاع فتجحده فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. ووجه الدلالة من الآية أن الله عز وجل والسارق والسارقة، والإتيان بلفظ السارق الذكر يدل على التعميم. فهذه الآية وردت على سبب خاص وهي المرأة المخصومية، لكن في الآية ما يدل على إرادة العموم وهو الإتيان بلفظ الذكر والسارق. طيب فإذا قال قائل قد قيل إن هذه الآية نزلت في الرجل الذي سرق رداء صفوان بن أمية في المسجد، فالإتيان فيقال الإتيان بلفظ السارقة يدل على إرادة العموم. فأيا كان سبب النزول، إن كان سبب النزول المرأة المخزومية فالإتيان بلفظ المذكر يدل على العموم، وإن كان سبب نزولها الرجل الذي سرق رداء صفوان فالإتيان بلفظ المؤنث أو الأنثى يدل على العموم. الحالة الثانية أن يدل الدليل على إرادة الخصوص، يدل الدليل على إرادة الخصوص كقوله تبارك وتعالى خالصة لك من دون المؤمنين، فهذا نص على إرادة الخصوص بالآية. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج. شف في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، إلى أن قال خالصة لك من دون المؤمنين. طيب الثالث، الحالة الثالثة ألا يقترن بالعام، لا يقترن بالعام ما يدل على التخصيص أو التعميم، ما يدل على التخصيص أو التعميم. فهنا نقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، نعتبر عموم اللفظ لا خصوص السبب. فإذا قال قائل ما الدليل على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؟ نقول لذلك أدلة، منها أولا ما ثبت في الصحيحين في قصة الأنصاري الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره أنه قبل امرأة، قبل امرأة فنزلت فنزل فيه قول الله تبارك وتعالى إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال يا رسول الله ألي وحدي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل لأمتي كلهم. وهذا نص على أن العبرة إيش؟ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، إذ أن سبب النزول خاص، لكن بيّن النبي عليه الصلاة والسلام نصا على أن الأمة داخلة في ذلك. طيب، ويدل عليه أيضا ما ثبت في الصحيحين في حديث علي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل على علي وفاطمة في الليل وأيقظهما للصلاة، فقال علي يا رسول الله إن أنفسنا أو إن أرواحنا بيد الله، إن شاء بعثنا، إن شاء يبعثنا بعثنا. فقال النبي صلى الله فولى النبي عليه الصلاة والسلام خرج وهو يضرب يده على فخذه ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، مع أن الآية نزلت في الكفار الذين يجادلون في آيات الله. واضح، هذا صريح. أيضا مما يدل على ذلك ما ذكره المؤلف أن الرجل لو قالت له زوجته طلقني طلقني فطلق جميع نسائه، فهل يختص الطلاق بالطالبة أو يشمل؟ نقول يشمل الجميع، يشمل الجميع. إذن الآن خلاصة الآن أن العبرة، هل العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب؟ نقول العام إذا ورد على سبب له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يدل الدليل على إرادة العموم كآيات السرقة. طيب، الحالة الثانية أن يدل الدليل على إرادة الخصوص كقوله تبارك وتعالى خالصة لك من دون المؤمنين. الحالة الثالثة أن لا يدل دليل لا على إرادة العموم ولا على إرادة الخصوص. فهنا اختلف العلماء في هذه المسألة، والراجح أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب للأدلة المذكورة. لكن قال العلماء صورة السبب، قطعية الدخول، يعني أول ما يدخل في اللفظ السبب الخاص، يعني أنه إذا ورد نص، إذا ورد لفظ عام على سبب خاص، فالسبب الخاص أول ما يدخل في لفظ العموم والسبب الخاص. فمثلا حينما قال النبي عليه الصلاة والسلام للرجل لما كان في سفر فرأى رجلا قد ظلل عليه، قال ما هذا؟ قالوا صائم في السفر. فقال ليس من البر الصيام في السفر. هل هذا على عمومه أو لمن كانت حاله كحال هذا الرجل؟ نعم. إذن هذا الرجل أول ما يدخل في العموم هو، ولهذا قال العلماء صورة السبب، قطعية الدخول. نعم. في قطعية الدخول يعني يعني أنها أول ما يدخل فيه في العموم، يعني ما فيها مناقشة. نعم أكمل. الحكم على المفرد بحكم العام لا يسقط عمومه، إذا ذكر عام محكوم عليه بحكم ثم حكم بذلك الحكم على بعض أفراده لم يسقط به حكم العام، خلافا لأبي ثور. وسواء ذكرنا معا. نعم، سؤالك. ما علاقة آية فلما قضى زيد منها وطرا مع قوله وامرأة من أي الثانية هذه يا أيها النبي من أحلى الملائكة؟ اقرأ الآيات وتعرف ايش السبب. أقصد أنه لا علاقة بين الناس. لا علاقة، فيه علاقة. الآية اقرأ الآيات وتعرف العلاقة. الآية تدل على وهذه تدل على الخصوص. إيه هذا الآية يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي. ثم قال إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. المؤلف أتى بالآية الأولى لو يقول لو كان حكم الخطاب به يختص به لم يصح التعليل في الأولى ولم يحتاج إلى التخصيص في الآية الثانية. شف في الآية الأولى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج، هذا يدل على أن الأصل إرادة العموم في أزواج أدعياهم إذا قضوا منهن وطرا. وفي الآية الثانية خصص لأن قوله يا أيها إن أحللنا لك أزواجك وامرأة مؤمنة إن أحللنا لك أزواجك التي أتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك، هذا عام له وللأمة. فلما قال وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، قد يظن أيضا أن الأمة تدخل في ذلك، فقال خالصة لك من دون المؤمنين. نعم، إن الارتباط بينهما من حيث التعميم في الأول والتخصيص في الثاني. نعم.